تفسير الآية 26 من سورة الحديد يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أي هذا تفصيل لما ذكر مجملا في الآية السابقة، أي ولقد أرسلنا رسلا كثيرين قبل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، منهم الرسول نوح صلى الله عليه وسلم والرسول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجعلنا في ذريتهما كل الأنبياء الذين بعثناهم للبشرية كلها، وأوحينا إليهم كل كتبنا التي فيها الإسلام بما يناسب كل عصر، والتي تهدي الناس لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، والتي آخرها القرآن الكريم. هذا وقد خص سبحانه هذين الرسولين الكريمين بالذكر لشهرتهما، ولأنه أكرمهما بأن يكون جميع الرسل من نسلهما. قوله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي فكثير من ذريتهم ومن الناس حولهم الذين أرسلوا إليهم من استجاب لدعوة رسلهم في كل زمن واختار دين الإسلام فآمن به، أي صدق، فكان مهتديا مسترشدا بكل أخلاقه في حياته الدنيا فسعد فيها ثم في آخرته. وكثير كذلك من هذه الذرية غير الرسل بالقطع، ومن هؤلاء الناس كانوا فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله ورسله وإسلامه، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار فتعسوا في الدارين. فالعاقل إذن من يحسن الاختيار فيكون من المهتدين لا الفاسقين.